وعندي والعلم عند الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع. فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال والتشديد في القتل. تشديد في القتل، سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعده بأربع عقوبات والعياذ بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الخلود في النار والغضب واللعنة والعذاب العظيم، أربع عقوبات والعياذ بالله، كل واحدة منها كافية. وسيأتي أيضا في كلام المؤلف ما من في الحديث ما يدل على عظم ذلك. أيضا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد في حق الله الصلاة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية، والدماء أعظم الجنايات على الخلق. الدماء القتل أعظم الجنايات على الخلق، والصلاة أعظم الأعمال البدنية. فلهذا كان أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق الدماء. وقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يفيد فوائد. أولا إثبات المقاضاة يوم القيامة لقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثاني من فوائد الحديث أن هذه المقاضاة مرتبة مرتبة، والظاهر أنها تكون بحسب جرم الجناية، بحسب جرم الجناية، فكلما عظمت كانت أول نعم مقدمة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة كما أدلت عليه النصوص الكثيرة العقلية والنظرية والعقلية والسمعية. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم، أول ما يقضى بين الناس يعني حتى بين الأب وابنه والأم وابنها والراعي والرعية، فيكون في يوم القيامة يقاضى بين الناس وإن قربوا أو عظم سلطانهم، لأن الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل قد شغل بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدل الله عز وجل، وأن من لم يأخذ حقه في الدنيا يأخذه يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. لا تقتل نفس ظلما، خرج به من قتل بحق، لأن من قتل بحق فقد قتله الحق. ومن عبارات الفقهاء من مات في حد فالحق قتله، فالحق الذي أوجب الله قتله، فمن قتل بحق فالحق قتله وليس على قاتله شيء. ولهذا لا يمنع من الميراث، لا يمنع هذا القتل من الميراث. يعني لو أن أحد الأخوين قتل أخاه قصاصا من أحد أبنائه، يعني أخ له ابن قتله عمه، فجاء أبو الولد فقتل أخاه قصاصا، هل يرث منه؟ يرث منه، يرث منه، لأن هذا القتل بحق. لكن من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. من هو؟ قابيل. قابيل قتل هابيل، ابنان من أبناء آدم، حسدا، حسدا على فضل الله، قرب قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسده فقال لأقتلنك، فنصحه قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فاتق الله فإذا اتقيت الله تقبل منك، نصحه، هذا نصيحة خالصة. ثم بين له أنه لن يجازيه على عدوانه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. ذكر أيضا ثانية، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له قتله فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر. يقال إنه صار يحمل أخاه الذي قتله 40 سنة، لأنه لا يعلم ماذا يصنع به، ما في قبور، ما في قبور، فرحمه الله عز وجل، فبحث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب معروف، قيل إنهما غرابان قتل أحدهما الآخر، فبحث القاتل في الأرض ودفن المقتول، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، أن هذا الغراب نفسه صار يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه، ففعل فأصبح من النادمين، لأنه قال كيف عجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخيه. ولهذا أول من سن القبور لبني آدم الغراب، وهذا يدل على ضعفنا يا بني آدم، أن أول من بنى لنا البيوت، بيوت الآخرة، هي الغربان. نعم. طيب، هذا القاتل لأخيه قابيل الذي قتل أخاه هابيل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عليه كفل من دمها والعياذ بالله. أحسن النفوس التي تقتل ظلما تستطيع؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل ظلما هو هذا الرجل، فلذلك كان عليه من كل نفس كفل، أي نصيب، نصيب. وكأن وسمي كفلا لأنه كأن الرجل كفل لنفسه هذا الإثم والعياذ بالله. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، تعظيم القتل، لأن من سنه كان عليه مثل وزن من عمله. ومن هذا، من الأمور المسنونة الجديدة، هؤلاء الخطاف الذين يختطفون الطائرات، إذا مات أحد منهم أول ما يختطف، ومات أحد من اختطافه، ما من طائرة تخطف ويموت بها أحد إلا كان عليه كفل من وزرهم، لأنه هو أول من سن هذا النوع من القتل. طيب، والذي وهؤلاء أيضا على ابن آدم الأول كفل منهم، لأنه أول من سن القتل. فمن فوائد هذا الحديث قلت تعظيم شأن القتل. ثانيا، التحذير من سن العمل السيء، لأن الإنسان إذا اقتدي به صار والعياذ بالله إماما في الشر. قال الله تعالى في آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، عكس الذين قال الله فيهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر، سبحان الذي خلق ففرق، أناس أئمة في الخير وأناس أئمة في الشر. طيب، من فوائد هذا الحديث أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالأسباب، وأن المتسبب قد يأخذ نصيبا من نصيب المباشر. وجهه تحمل ابن آدم الأول لإثم القتل في من بعده، لأنه هو السبب. قال أهل العلم: وإذا اجتمع متسبب ومباشر، فإن كانت المباشرة لا أثر لها في الفعل فالضمان على المتسبب، وإن كان السبب أيضا حجة شرعية تلزم بالعمل فعلى المتسبب أيضا، وإلا فعلى المباشر. مثال الأول: إنسان أخذ شخصا وحمله وضرب به شخص آخر فمات المضروب، الضمان على من؟ لو قال الضارب: أنا ما ضربت يا جماعة، هذا الرجل هو الذي ضرب، نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا مثل الآلة، هنا مثل الآلة، ما له عمل إطلاقا. كذلك أيضا المسألة الثانية: إذا كان السبب حجة شرعية تلزم بالأخذ بها فالضمان على المتسبب. لو شهد شاهدان على رجل بأنه قتل عمدا فقضى القاضي بذلك، فنفذ السلطان هذا القصاص، ثم رجعت البينة وقالوا: نحن تعمدنا أن يقتل، فشهدنا زورا، فهل الضمان على البينة أو على القاضي أو على السلطان الذي نفذ؟ على البينة. قد تقول البينة: لولا حكم السلطان ما قتل، لولا حكم القاضي ما قتل. وقد يقول القاضي: لولا تنفيذ السلطان ما قتل، فالضمان على السلطان. نعم، ماذا تقولون؟ نقول: ما الذي بني عليه حكم القاضي وتنفيذ السلطان؟ البينة. إذن فالضمان على البينة ما داموا رجعوا وقالوا: قد تعمدنا أن نقتله لكن ما وجدنا حيلة إلا أن نشهد بهذا الشهادة الباطلة. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، رواه أحمد وابن ماجه، نسأل الله العافية. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، أي ببعض كلمة، ببعض كلمة، فإنه يلقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا فيه أيضا الوعيد الشديد على من أعان على القتل، من أعان على القتل ولو بكلمة، لأنه يأتي يوم القيامة يلاقي ربه وهو مكتوب عليه آيس من رحمة الله، أي مؤيس، مؤيس من رحمة الله عز وجل، لأنه عمل عملا فادحا. وقوله صلى الله عليه وسلم بشطر كلمة، هذا على سبيل التمثيل، فلو أعان بكامل كلمة من باب أولى، ولو أعان بإشارة من باب أولى فهو كذلك، مهم باب أولى لكنها مثل الكلمة، ولو أعان بتحضير السلاح فمثله مثله. المهم أن من أعان على القتل بكلمة أو بفعل فهذا جزاؤه، ولكن إن اتفق المعين والمعان على قتل هذا المرء وصاروا كالمتضامنين صار الضمان عليهما جميعا، صار الضمان عليهما جميعا. فلو اتفق عشرة على قتل شخص وقتله واحد منهم على أن التسعة ردء له مساعدون له، فإنهم يقتلون جميعا، كلهم يقتل. وقد جاء وقد حدثت هذه القصة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في قوم اشتركوا في قتل رجل في اليمن، فأمر عمر بأن يقتلوا جميعا، فقيل له في ذلك فقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا هو الحزم، هذا هو الحزم، لأن القاتل إنما قتله أو إنما أقدم على قتله بسلطة هؤلاء، هم الذين اتفقوا معه. ولأنه لا يمكن تجزئة القصاص، لو قال قائل أرأيتم لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية هل تجعلون على كل واحد دية كاملة؟ هم عشرة، قلنا عشرة قتلوا، اتفقوا على قتل واحد فباشر القتل واحد منهم، فطلب أولياء المقتول القصاص، ماذا قلت؟ ها، يقتلون جميعا. طلبوا الدية، هل نلزم كل واحد بدية كاملة؟ لا، يشتركون في الدية، كل واحد عليه عشر من الإبل لا مئة من الإبل. لماذا؟ لأن المال يتبعض، الدية تتبعض، يمكن قسمها أقساما، عشارا أو أخماسا أو ما أشبه ذلك. القصاص لا يتبعض، لا يمكن، يمكن يتبعض، نقول يقتل هذا عشر قتله، ما يمكن؟ نعم لا يمكن. طيب إذا قال قائل إذا كان لا يمكن فلماذا يؤخذ أكثر من الحق؟ لماذا تؤخذ نفس عشر أنفس بنفس واحدة؟ نقول للاشتراك، للاشتراك، كلهم جنات في الحقيقة. طيب، في هذا الحديث من الفوائد، أول التحذير التام من الإعانة على القتل، على قتل المؤمن. وفيه أيضا من فوائده إثبات ملاقاة الله عز وجل، وهذا ثابت بالقرآن، قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انتبه للكلمة الأخيرة، أنت ملاقي ربك تلاقيه حقيقة ملاقاة حقيقة ويحاسبك. وقد قال الله عز وجل في الآية الثانية: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا أنكم ملاقوه، أمرنا أن نعلم علم اليقين بأن ملاقوا الله. ولكن الحمد لله، وبشر المؤمنين في الآخر، اللهم اجعلنا منهم، يعني هذه الملاقاة بشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن. إذن نقول في هذا الحديث إثبات ملاقاة الله لقوله لقي الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث هذا الخزي العظيم لمن أعان على قتل المؤمن، أنه يكتب بين عينيه آيس من رحمة الله، نسأل الله العافية. ذا خزي بين عينيه، كل من قابله قرأه. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وش تقول بهذا الاشكال؟ ها، هداية الله اوجد لنا مشكلة وفيها ذكاء. يقول الشخص: قال انا اقتل 9 من 10 واخذ من 10 دية كاملة كذا. ها، طيب، لا أدري، متفرقين. بس ما تشتغل أن يأخذ الدية، هذا ما تشتغل يأخذ الدية. أي طيب، هؤلاء جنايتهم واحدة وليس من العدل أن نجزم بعضهم بالمال وبعضهم بالقصاص، فإما يقصر منهم جميعا أو تأخذ منهم الدية. يعني توافق زميلك؟ نعم. ثلاثة كلكم ماذا تقول؟ لا، الجواب له أن يقتص منهم، لكن الدية التي يطلبها من العاشر هل يعطى الدية كاملة ولا يعطى العشر؟ ها؟ لكن لو قال: أنا سأقتلك إلا أن أعطيتني 100 من الإبل، يعني طلب الدية كاملة، وإلا قتلتك مع ربك. ها، يرى بعض العلماء أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية، وبناء على هذا نقول لا تملك أكثر من عشر الدية. ويرى آخرون أنها تجوز المصالحة على أكثر من الدية ولو كانت أكثر من الدية 10 مرات، وبناء عليه يجوز أن يصالح هذا على إيش؟ على دية كاملة. نعم عبد الرحمن. إن قابيل هو الذي قتل، فقال لصحبه نص بين هذا الاسم، يعني إنه قابيل. كيف؟ أصح في اسم ولد آدم نص. نعم. أنه قابيل. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم هذا، لكنه مشهور بين العلماء، وهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، ما يلزم بها لكنها لا بأس أن تحكم. متعمدا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. وعن جندب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة، أخرجاه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال أسلمت لله، أفأقاتله يا رسول الله؟ أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على توبة القاتل، فهل تقبل توبة القاتل أو لا؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إلا من تاب، أن الله قال: إلا من تاب ومنهم الذين قتلوا النفس بغير حق. طيب، ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لا تقبل توبة القاتل، على أي شيء نحمله؟ لا، لوراء ما حضرت رشيد. يحمل على حق المقتول، بين حق المقتول قد انتهى فلا يمكن استدلاله. نعم، يعني يحمل ما روى عن أباه على حق المقتول، لا. أما بالنسبة لحق الله فإن تقبل التوبة فيه. حق الأولياء تقبل التوبة فيه بتسليم نفسه. طيب، هل لك ملاحظة على هذا؟ يعني أننا قد لا نوافق على هذه المسألة. نعم، لعموم الآية: إلا من تاب. إلا من تاب، يرضي المقتول. نعم، هذا هو الصحيح. طيب، هل المعين على قتل المؤمن يعاقب؟ نعم. الدليل؟ ما في دليل على هذا؟ لا، نبي دليل على نفس المسألة. ما حصلت عهد عمر بن الخطاب لا غير، نريد يعاقب، مو بقتص منه. من أعان على قتل المسلم بشطء كلمة ولو بشطء كلمة لقي الله أيسم رحمة الله. طيب، في الحديث أنه ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل من دمها. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ النصيب. إيه، لكن كيف نقول، كيف نجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ابن آدم ما قتل مثل نفسنا الآن، واحد قتل اليوم يكون على ابن آدم الأول كفل من دمها. يعني الطريق على السبب الذي سبب هذا ليس ذنبه. إيه، لكن لو قال قائل: الله في القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذا آية وحديث ليس بينهما تناقض. بين التناقض. لأن القاتل الأول يقول أنا ما قتلت هذا الثاني. أين؟ هل ابن آدم لو قتل رجل اليوم هل ابن آدم قتله؟ أسألك. ما ها؟ رجل قتل اليوم ظلما. فهل ابن آدم الأول اللي قتل أخاه هابيل؟ هل هو قتل هذا الرجل اليوم؟ لا ما قتله. ما قتله. لماذا يكون عليه شيء من وزره والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لأنه سنة طريقة سيئة. ها. من سنة طريقة سيئة فله. من سنة سيئة فعليه وزرها. إذن نقول هذا من وزره. سنه للقتل يعتبر من وزره لا من وزر غيره. واضح؟ فلا يعارض الآية. لا يعارض الآية. من الذي قتل ابن آدم الأول؟ ما اسمه؟ الأول قابيل. قابيل قتل هابيل. هابيل. سبب القتل؟ سبب القتل يعني هنا في هذا الكسس ما يقولون أن لا شيء ببعض عنده في القرآن. القرآن؟ هنا. يعني هما تصدقا. نعم. وضع صدقة فقبل من هابيل. فهو يعني حسد على تقليده فراد أن يقبله. أحسن تمام. ثم نأخذ درس الجديد الآن. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي. أما الأول كل ذنب عسى الله أن يغفره فدليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك يغفر لمن يشاء. وأما الثاني فقوله إلا، وأما قوله إلا الرجل يموت كافرا فلأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما قوله أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فدليله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هذا الحديث في الجملة الأخيرة منه إشكال. أما الجملتان الأولى كل ذنب عسى الله أن يغفره فلا إشكال فيه، لأن عسى هنا للرجع يعني يرجى أن يغفره الله. والثاني إلا الرجل يموت كافرا أيضا ليس فيها إشكال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. الثالثة فيها إشكال، الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فإن قتل المؤمن عمدا يغفر داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقتل النفس دون ذلك. وهذه الآية ذكرت مرتين وآية القتل بينهما، فهي ذكرت قبل آية القتل ثم ذكرت بعد آية القتل، وامتنع أن تكون آية القتل حاكمة عليها لأنها ذكرت قبلها وبعدها، وهي دليل كما تعلمون على أن القتل عمدا داخل تحت المشيئة. فلذلك كان في هذه الجملة الثالثة في الحديث إشكال. خرجه بعضهم على أن المراد بذلك من قتل مؤمنا متعمدا معتقدا حل قتله، معتقدا حل قتله، قالوا فهذا لا يغفر الله ذنبه، لأن من اعتقد حل دم المؤمن فهو كافر. فتكون هذه المسألة الأخيرة تكون صورة من صور الكفر وليست مستقلة بذاتها، ولكن هذا القول فيه نظر، وقد ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتبسم وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن كفر سواء قتله أم لم يقتله. ولكن لعل هذا يحمل على ما حمل عليه الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الرجل الذي يقتل مؤمن متعمدا لا يغفر الله فيه حق من حق المقتول، لا يغفر الله فيه حق المقتول، بل لابد أن يؤاخذ القاتل أو يعوض الله المقتول عن حقه لما شاء من فضله. في هذا الحديث التحذير من الكفر، وأن الإنسان إذا مات على الكفر فلا مغفرة له، وفيه الرجاء، رجاء الإنسان العاصي أن يغفر الله له، لأن كل ذنب يمكن أن يغفر الله له. فإذا قال قائل إنكم إذا قررتم ذلك فتحتم على أهل المعاصي أو فتحتم لأهل المعاصي أبواب المعصية، إذا قلت إنك إن زنيت أو سرقت أو شربت الخمر أو عملت أي عمل فإن الله تعالى قد يغفره. نعم، نقول إننا لم نفتح لهم باب المعاصي، ولكن نفتح لهم باب الرجاء بعد فعل المعصية لعلهم يتوبون، أما قبل أن يفعل المعصية فلا. ثم نقول إن الله يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل أنت تثق بأن الله بأنك ممن شاء الله يغفر لهم؟ ها؟ لا، قد لا تكون داخلا في من يغفر الله له، لأن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك ويسكت، بل قال لمن يشاء، وأنت لا تدري هل أنت ممن شاء الله أن يغفر له أم لم يشاء، فأنت على خطر. وهذا الحديث من فوائده أيضا التحذير من قتل المؤمن عمدا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بالكفر في عدم مغفرته، فيكون في هذا التحذير من هذا العمل. ومن فوائد هذا الحديث عظمة حرمة المؤمن، حيث كان قتله من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه، متفق عليه. نعم، وفي لفظ كان حريصا على قتل صاحبه. قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما، أي أقبل كل واحد على صاحبه بسيفه. وقوله بسيفيهما هذا على سبيل المثال، فلو تواجها برمحيهما فهو كذلك، أو بكفيهما فهو كذلك، المهم أن يتواجها بآلة قاتلة. فالقاتل والمقتول في النار، كون القاتل في النار واضح لأنه قتل نفسا بغير حق، كون المقتول في النار بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في أنه قد أراد قتل صاحبه، قد أراد قتله. والرواية الأخرى يقول كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا عمل العمل، حاول قتل صاحبه لكن غلبه ذاك فقتله. وهذا بخلاف الذي يدافع عن نفسه، فإن الذي يدافع عن نفسه لا يكون المقتول في النار إذا كان هو المدافع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يريد الرجل يريد أن يأخذ ماله، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله على مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فهنا تقابل بالسيف، ولكن كان أحدهما مدافعا والثاني مهاجما، بخلاف ما في حديث أبي بكر فإن كل واحد منهما كان مهاجما، فلذلك كان جميعا في النار. أما إذا كان أحدهما مدافعا فإن المدافع شهيد لأنه مظلوم، والصائل في النار إذا قتل. طيب، فإن قال قائل يلزم على هذا أن تكون الفتنة التي جرت بين الصحابة يكون القاتل والمقتول فيها في النار، لأن كل واحد منهما واجه الآخر بسيفه يريد قتله، فالجواب على ذلك أن نقول إن الصحابة لم يتقاتلوا للدنيا، لأننا نحسن الظن بهم، وإنما تقاتلوا على وجه التأويل، تقاتلوا على وجه التأويل، وإذا كان على وجه التأويل فهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. ولهذا نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وترك الكلام فيه، ولكن إزالة للشبهة التي قد ترد على القلب نقول إنهم كانوا متأولين، والمتأول مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. وهذا إنما هو في الجملة، وقد يكون في صفوف المسلمين في ذلك الوقت من ليس بصحابي ومن نيته سيئة، فهذا له ما نوى وله ما أراد. أما الصحابة أنفسهم فإننا لمقامهم وحسن فعالهم لا نتهمهم بسوء، بل نقول هم مجتهدون إما مخطئون وإما مصيبون، على أننا نقول إن هذا القتال اللي جرى فيه أحاديث ضعيفة، آثار ضعيفة، يعني نقلت عنهم آثار ضعيفة وآثار موضوعة مكذوبة، لأنه تصارع في شأنهم فئتان، فئة الرافضة وفئة الناصبة. فئة الرافضة تغلو في آل البيت، وترى أن كل من قاتلهم على ضلال وربما تحكم بكفره، والناصبة بالعكس تبغض على البيت وترى أن مقاتلتهم لغيرهم خطأ وضلال. فلهذا كان هؤلاء يرون أحاديث نصرة لقولهم، ما هي أحاديث عن رسول، يعني يرون أخبار القتال بما يكون نصرة لقولهم، والآخرون يرونها بما يكون نصرة لقولهم. فإن قال قائل أيهما أقرب إلى الصواب، علي بن أبي طالب أو معاوية ومن معه؟ قلنا الأقرب للصواب بلا شك هو علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار بن ياسر ويح عمار أو ويل عمار تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية خارج على الإمام، والذي قتله أصحاب معاوية فهي الفئة الباغية. لكن مع ذلك نقول إنهم كانوا مجتهدين، وأن في صفوفهم من يريد الشر، لكن لا يحكم على الصحابة بأنهم يريدون الشر، كل واحد منهم يتأول. فهذا من أجل إزالة ما يقع في القلب من شبهة. أما اللسان فإن الأولى الكف عنه عما جرى، الكف عما جرى، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية وغيره من أهل السنة، أن الواجب أن إمساك عما جرى بين الصحابة من الفتنة. نعم. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: أولا تحريم قتال المسلم، بل إنه من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكل ذنب يتوعد عليه فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، ولا سيما إن سعى في الأسباب. وجهه أن المقتول كان في النار مع أنه لم يقتل، لكنه كان حريصا ومريدا للقتل. ويمكن في هذا المقام أن نقول إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من تركها لله فهو مثاب عليها على الترك، ومن تركها عجزا لا سيما مع فعل الأسباب فإنه كالفاعل، ومن تركها لكونه لم تطرأ على باله أصلا، أو طرأت ولكن تركها لا عجزا ولا خوفا، فإنه ليس عليه إثم وليس له أجر. مثال ذلك: رجل هم أن يشرب الخمر ولكنه فكر في عقوبته فتركه لله، يؤجر ولا لا؟ يؤجر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. قال: لأنه تركها من جرائي، أي من أجلي. الثاني: من تركها عجزا عنها مع المحاولة فهذا له إثم الفاعل. ودليله هذا الحديث: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثال هذا وفي المثال الذي ذكرنا، الذي أراد أن يشرب الخمر حاول أن يشرب وذهب يسأل الناس هل عندكم من خمر، فقالوا لا، فهذا الرجل يكتب له أجر ثواب الشارع، ثواب صحيح، لأنه يطلق على العقوبة، هل ثوب الكفار ما كان يفعلون، لكن مع ذلك نتجنبها لئلا تلتبس، يكتب له عقوبة الشارع، صح؟ طيب. الثالث في هذا المثال: رجل لم يطرأ بباله شرب الخمر إطلاقا، فهذا ليس له أجر التارك ولا إثم الفاعل. صورة رابعة: رجل هم بشرب الخمر لكنه تركه، يعني لم يعزم، هذا أيضا ليس له أجر وليس عليه وزن، ليس له أجر لأنه لم يتركه لله، وليس عليه وزر لأنه لم يفعل ولم يفعل الأسباب التي توصله إلى الشرب. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حيث أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال بالنسبة للمقتول كيف يكون في النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الشريعة، فلم يأتي إشكال ولو كان مفروضا إلا وجد حله، بدليل أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سألوا. ولهذا نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الدجال ينزل يبعثه الله عز وجل ويكون أول يوم كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال لا أقدر له قدره. ففي هذا دليل على أن كل إشكال يمكن أن يرد فإنه يكون قد بين في هذه الشريعة. من عزم معصية رجل عزم معصية وتركها لأجل إيش؟ لأجل عدم قدرته. نعم. فهو كفاعله. ورجل إذا أراد أن يسرق الذهب من الدكان، وإذا قرب إلى الدكان رأيت الشرطة، رأى شرطة وخاف من هذا الشرطة، وهل يقتل اليد؟ وشو في هذا الإشكال؟ يقول رجل أراد أن يسرق دكانا، فكلما أراد أن يسرق الدكان إذا بالشرطي عند الدكان فلم يستطع أن يسرق، هل تقطع يده؟ ها؟ ما تقطع، لكنه يعاقب عقوبة السارق في الآخرة، أما في الدنيا فلا، كعذاب السارق. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فقال فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. ذكرنا على هذا الحديث أن من هم بالسيئة فله ثلاث حالات. نعم محمد. الحالة الأولى أن يهم بها ولكن لا يفعلها خوفا من الله، يتركها خوفا من الله، من الله عز وجل. فهذا أكمل. لكن وش حكم؟ حكمه ينال الحسنة، يثاب في الحسنة، والحسنة تضاعف في العشر أمثالها. طيب القسم الثاني القسم الثاني أن يهم بالسيئة ويعجز عنها، وعجزان مع فعل ما يستطيع، وكان يستعفيه. فهذا يأثم له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر اللي معنا إذا تواجه المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب التي لم تطرأ على مهمة وإن طرأت لم يفعله فلا له ولا عليه. هذا ليس له ولا عليه، إنسان لم تطرأ عليه المعصية إطلاقا هذا ليس له ولا عليه، أو طرأت عليه ولكن تركها لا لله ولا عجز عنها هذا أيضا لا له ولا عليه، ويخشى أن يكون له يعني أن يكون عليه، لأن مجرد همه بالسيئة نقص. نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث تحريم مواجهة المسلم لأخيه بالسيف، وجهه أنه قال القاتل والمقتول في النار، وهل يقاس على السيف ما كان مثله؟ نعم، لو تواجه بالسكين أو بالبندق كان كالذي تواجه بالسيف. ويستفاد من هذا الحديث أن من هم بالسيئة وعمل الأسباب التي توصله إليها ولكن لم تقدر له فهو كالفاعل لقوله القاتل والمقتول في النار. وعلى هذا فلو أن السارق أحضر السلم وأسنده إلى الجدار وصعد أول درجة ثم أحس بمن يشاهده فنزل وهرب، يكتب له إثم السرقة، ولكن ليس كما قال الأخ هداية يكتب له أو عليه حد السرقة، لأن الأخ هداية أمس يقول اقطع يده، نحن نقول لا نقطع يده، لماذا؟ لأنه ما سرق فعلا، لكنه من حيث حكم الآخرة يأثم بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون إشكالا فيما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى يسألوا عنه. وجهه إرادهم قول هذا القاتل فما بال المقتول. ويتفرع من هذه القاعدة أن ما جاءت به السنة من أسماء الله وصفاته فإنه حق على ظاهره، إذ لو كان ذا إشكال لاستفسر عنه الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأنه مستو على العرش، فهل قالوا يا رسول الله إذا كان ينزل لزم أن يكون أسفل؟ فما الجواب يا رسول الله؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. إذن لو كان في المسألة إشكال لاستفسروا عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أنه جل وعلا ليس كالمخلوق، يلزم منه إذا كان في مكان ألا يكون في مكان آخر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والسماء إذا نزل إليها لا تقله، لا تقله، بينما المخلوق إذا نزل إلى من السطح إلى السطح الذي تحته فإن السقف الذي نزل إليه يقله، والذي نزل منه يظله، والله عز وجل لا تقله السماء ولا تظله. طيب، أنا قصدي من هذا أننا نرد على أولئك الذين يتنطعون في أحاديث الصفات ثم يأتون يسألون الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا تنطع، لو كان هذا مما تجب معرفته لكان أولى الناس بالسؤال عنه الصحابة رضي الله عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث، يعني حديث أبي بكرة، التحذير من القتل، تحذير من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه في النار. ولا يرد على هذا مسألة المدافعة، لو أن أحدا أراد نفسك فدافعته فقتلته فإن هذا لا يرد، لأن هناك فرقا بين من يريد قتل أخيه اعتداء ومن يريد قتل أخيه صدا. الثاني غير آثم، والأول آثم لأنه أراد العدوان. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان؟ إذا التقى المسلمان فأبقى الوصف مع أنه مع أن النهاية هو القتل، وأما قوله أراد قتل صاحبه فالصحبة لا تدل على الموافقة في الدين، كما قال الله تعالى يخاطب قريشا وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبكم، لكن كون هذين الرجلين وصفا بالإسلام وبقي الوصف حتى بعد القتل يدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان، فيكون فيه رد على طائفة مبتدعة من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون من قتل نفسا محرمة فهو كافر، والمعتزلة يقولون هو خارج عن الإسلام ولكنه لم يدخل الكفر بل في منزلة بين منزلتين. ثم قال: وعن جندب البجلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، نعوذ بالله، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجاه. كان ممن قبلكم أي من الأمم، وهذا مما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة، ويحتمل أن يكون من بني إسرائيل، ويحتمل أن يكون منهم أو من غيره، لكنه لا شك أنه ليس من هذه الأمة بل هو قبل. وقول رجل به جرح، في أي مكان هذا الجرح؟ بيده، بدليل قوله: فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده أي قطعها، فما رقى الدم حتى مات. ما رقى الدم يعني ما وقف حتى مات هذا الرجل. نعم، لماذا صنع ذلك؟ ظنا منه أنه يتخلص من ألم هذا الجرح، هذا ظن، لكنه صار كالمستجير من الرمضاء للنار، لم ينجو من ألم الجرح والعياذ بالله بل مات هلك، ولم ينجو من العذاب بل عذب. ولهذا قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، بادرني أي تعجل إلي بنفسه، لكن لا شوقا إلى الله، لأنه لو كان شوقا إلى الله ما قتل نفسه، لكنه بادره تسخطا منه. قال الله عز وجل: حرمت عليه الجنة والعياذ بالله، وإذا حرم الله عليه الجنة فإنه يكون في النار. ولو قال قائل: يمكن أن يكون في منزلة بين الجنة والنار، قلنا: لا يمكن، لأن الآخرة داران فقط، إما جنة وإما نار. حتى أصحاب الأعراف الذين يحبسون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة، وتكون جنة أو نار، فإذا حرمت الجنة على هذا وجبت له النار. نعم، هذا الحديث فيه فوائد: أولا، تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق. طيب، وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق مجرد تسلية وإضاعة وقت كما يفعله أصحاب الأساطير، أو هو العبرة والعظة؟ للعبرة والعظة، كما فعل الله جل وعلا يتحدث عمن سبق، يتحدث عمن سبق. فمثل قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر، ظاهرها أن هذه قصة وقعت، نعم، وجاء فيها أحاديث إسرائيلية أنه بالعام وأنه فعل كذا وفعل كذا، ويحتمل أنه على سبيل التمثيل، يحتمل أنه على سبيل التمثيل، ولكن ظاهر القرآن أنه أمر واقع، حدثنا الله به من أجل أن نحذر من ذلك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ها، واقع. فالله عز وجل يحدث عمن سبق للعبرة والابتعاض، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بناء على ذلك يستفاد من الحديث التحذير من فعل هذا الرجل من أن يجزع الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ثم يقتل نفسه، واضح؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جهل أولئك الذين ينتحرون إذا ضاقت عليهم الدنيا. وجهه أن هذا المنتحر ينتقل من سيء إلى أسوأ والعياذ بالله. نحن لا نحس أنه انتقل إلى أسوأ لأن أمور الآخرة من أمور الغيب، لكن هو يحس سيجد عذابه ونكاله من حين أن تخرج روحه والعياذ بالله. ولكن لاحظوا أن هذا لا يدركه إلا المؤمن، المؤمن الذي علم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الكفار الجهال فإنهم لا يدركون هذا لأنهم بعيدون عن الوحي. طيب، من فوائد هذا الحديث أن قطع العروق سبب للموت، فحز يده فمرق الدم حتى مات. ولهذا قال العلماء يجب إذا قطعت يد السارق أن تحسم، تحسم. وكيف الحسم؟ الحسم في عهدهم أن يغلى الزيت على النار ثم إذا قطعت اليد غمس طرف الذراع أو في هذا الزيت، بمجرد ما يغمس ينحسم الدم، ينحسم الدم. أما الآن فالظاهر أن هناك وسائل أخرى غير هذه المسألة، إذا وجدت وسائل أخرى تخفف وجب سلوكها. ولهذا نرى أنه يجوز في قطع يد السارق أن تبنج أو يبنج كل البدن تسهيلا عليه، أما يد المعتدي على الغير الذي تقطع يده قصاصا فإنه لا يجوز أن تبنج. ما الفرق؟ الفرق أننا لو بنجنا يد المعتدي لكان القصاص ناقصا، لأنه لما قطع يد المجني عليه أصابه أمرا، الألم وفوات اليد. فإذا لابد أن نقطع هذا كما قطع بدون وسيلة تخفيف. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي. نعم كذا. وقول الله عز وجل ثابت، يعني القول ثابت لله، القول ثابت لله. وهل هو قول نفسي أو قول ذو حروف وصوت؟ الثاني، لأن القول النفسي ليس قولا وليس كلاما. الكلام النفسي هذا لا حقيقة له في الواقع. ولهذا كان أصحاب القول هذا يقولون إن الأمر والنهي والخبر والاستفهام كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، لأن الكلام معنى قائم بالنفس، ليس له حروف أو كلمات تتابع. والاختلاف بين هذه في الصورة، الاختلاف في الصورة، حيث خلق الله حروفا على هذا الوجه فكانت استفهاما أو أمرا أو نهيا أو خبرا، أما المعنى القائم بنفس الله عز وجل فإنه لا يتغير. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة مطولة سماها التسعينية، رد فيها على هذا القول من 90 وجها، وهي موجودة الحمد لله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن هذا الذي قتل نفسه لا يخرج من الإيمان، توافقوني على هذا؟ ها؟ لا، خلوكم صرحة. لا، توافق؟ من أين أخذته؟ في حديث آخر لا لا من ذا الحديث. اي نعم. بدرني عبدي. كيف؟ العباد هنا قد يشمل العبد المؤمن. إيه لكن لو قال لك العبودية تكون عامة. حرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة. إيه؟ يعني لأجل هذا الفعل حرمت عليه. يعني ليس لأجل كفر. لا. أصلا ما تحرم الجنة إلا كافر. لأجل كفر. إيه. طيب حتى الكفار. عباد الله. لكن نعم أنا أؤيد ما قال بندر. ليش؟ لأن إضافة إلى العبودية لله هذه تقتضي شيئا من الخصوصية، ولا فإن العباد كلهم كفار. ولا يحضرني الآن أن الله أضاف العبد بلفظ المفرد إلى نفسه للكافر. نعم أي نعم على سبيل العموم العباد تشمل الكفار والمؤمنين، فالكافر عبد. لكنني لا يحضرني الآن لا يحضرني أن الله أضاف العبد مفردا إلى نفسه يراد به العبودية العامة. على كل حال إن استقام هذا الاستدلال فهو، وإن لم يستقم فإن النصوص دلت على أن مثله لا يكفر. فمن قتل أخاه عمدا فإنه لا يكفر، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه مع أنه قاتل. طيب على كل حال أهل السنة والجماعة يرون أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن قاتل نفسه مخلد في النار، لأنه إذا حرمت عليه الجنة لم يكن له مقر إلا النار. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنما ورد الشرع بتخليده، ولو كان مؤمنا يخلد فيكون مستثنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قوله تعالى أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. قالوا هذا يستثنى، مدام جاء الخلود فيه صراحة يجب أن نقول هو خالد ولو كان معه إيمان. لكن هذا القول ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا عام. والثاني أن الله قال في آية القصاص وهي قتل وهي متضمنة لقتل عمد، قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين قال أصلحوا بين أخويكم، بل قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الإيمان في هؤلاء في هاتين الطائفتين المقتتلتين مع أن قتال المؤمن كفر. فالصحيح أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا، ولكنه خلود مكث طويل، خلود مكث طويل، يعني يبقى في النار ما شاء الله ولكنه يبقى وقتا طويلا، وفي النهاية عبد الله في النهاية يخرج. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث هذا متفق عليه على اصطلاح المجد، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. في البلوغ إذا سمعنا متفق عليه ها؟ فالبخاري ومسلم. في هذا الكتاب له اصطلاح خاص أن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. استمع لهذا الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، نعوذ بالله. هذا رجل قتل نفسه بحديدة ولتكن سكينة، طعن بطنه بالسكين حتى مات، يعذب بهذه السكين في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتوجأ بها في بطنه، يعني يدق بها في بطنه. إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك أيضا من تردى من جبل، إنسان أراد أن ينتحر فصعد إلى الجبل فتردى منه، ما معنى تردى؟ يعني ألقى نفسه من سطح الجبل، فإنه يوم القيامة يخلق له جبل في النار يتردى به والعياذ بالله، أبد الآبدين مخلدا فيها أبدا. الثالث: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة: أولا من قتل نفسه بحديدة، والثاني من قتل نفسه بالتردي من جبل، والثالث من قتل نفسه بسم. فالأول بالسلاح الحسي، والأخير والثاني الذي تردى بسلاح غير مباشر لكنه يكون به القتل، لأنه لم يأخذ الجبل فيطرحه على نفسه لكنه تردى منه، والثالث بسلاح هو أكل وشرب. طيب، هل نقول لو أنه لو قتل نفسه بسحر يكون كالسم؟ ها؟ نعم. ولو تردى من المنارة كالمتردي من الجبل، ولو تردى في بئر ألقى نفسه في بئر فهو كالمتردي من جبل، لأنه تردى من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن قتل نفسه برصاص كالذي قتل نفسه بالسكين. إذن يكون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على سبيل التمثيل. وعلى هذا نأخذ قاعدة: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم على صفة من قتل نفسه. الله أعلم. نعم محبوب. نعم هي. ماذا تقولون؟ يقول: طفل لم يبلغ قتل نفسه. رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا لو فرض أن الرجل أخطأ وقتل نفسه، أخطأ وقتل نفسه، يعني أراد أن يأخذ شيئا مثل يتناول شيء فسقط، نعم، فإنه لا يعذب. لا، أفرض ما تسبب له أحد. إنسان يبي يتناول شيء مثلا وعلى رأس الجبل فانحدرت به الصخرة وترد. إذا ضيق على الجبل أحد من الجبل لا الإثم عليه هو، لأنه إذا اتهمه متسبب مباشر فالضمان على المباشر. طيب، ما تقولون في السفهاء الذين يضربون عن الطعام والشراب احتجاجا على دولهم؟ ها، لو ماتوا قتلوا أنفسهم لا شك، لو ماتوا فإنهم يجوعون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا. نعم، ولهذا نقول سبحان الله العظيم، أنت تحتج على غيرك بقتل نفسك؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. نعم، أنا سأتردى وإن كتب علي الموت يعني أموت، وإن لم يكتب علي فأنا حي. يعني كان يقول أن الموت بأجل. هل تفعله أنت؟ لا لا، هو يقول كذا. أنت الجواب. نعم يا شيخ، لو قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما، نعم، وقيل إن وصف المسلمان هذا وصف قبل الفعل، نعم، فلا يكون فيه دليل. لا، يمكن وجه الدلالة أنه لم يقل فقد كفر، ذكر عقوبتهما وأبقى الوصف، وما ما ذكرت محتمل لا شك أن هذا وصف لهما قبل الفعل، لكن لما لم يقل فقد كفر وهما في النار علم أن الوصف الإسلام باق. نعم نعم، إذا كان ناس باغين دخلوا على امرأة بغاث أرادوا أن يعملوا بها مثلا، فهي أرادوا إيش؟ مثل ما يفعلون الآن بعض لا تقول مثل ما يفعلون، عطنا المسألة بس. رجال دخلوا على امرأة يريدون إيش؟ أنا ما في المشكلة، إما أن يعملوا بها يعني يفعلوا بها فاحش أو شخص ما الآن لا بد أن يفعلوا بها، وقد هي متيقنة قد فعل بمثل بها، هل عليها؟ سمعتم؟ يقول امرأة دخل عليها قوم يريدون الفاحشة بها، تحاول مدافعة هؤلاء بقدر ما تستطيع. ما تستطيع إذا لم تستطع فهذا مما قدره الله عليه من البلاء. ها؟ إيه نعم، لا بأس تقتلهم، تقتلهم. ولهذا إن كان ربما يكون هؤلاء أضعف منها مثلا، لا سيما إذا كانوا خائفين، فتضرب الواحد مثلا على أنفه حتى يسقط ويهرب الباقي. على كل حال دعنا من التمثيل يا عبد الله يا عبد الرحمن، احنا فهمنا المسألة، المسألة نقول لا يجوز أن تقتل نفسها. طيب وش السبب؟ هذا مما ابتلاه الله به، ربما يفعلون الفاحشة بها ويقتلونها أيضا، لكن هذا من فعلها، لكن قتلها نفسها. ترى هذه اللي ذكر عبد الرحمن ترى واردة، فيه ناس ليسوا منا ببعيد زمنا ولا مكانا، لما حصلت مثل هذه المسألة قتلوا بناتهم خوفا من أن يفجر بهم هؤلاء المعتدون، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الزنا أهوى من قتل النفس، أهوى من قتل النفس بكثير. ثم الزنا إذا حصل من هذا الغاصب هل هو باختيار الإنسان؟ لا. لا، هذه المسائل يجب أن ينبه الناس عليها، لأن الناس غشم ما يفهمون. نعم، أطفال الكفار يا شيخ في الأعراب. إيش؟ أطفال الكفار. نعم، هذا غير مسلم يا هداية الله، أن أصحاب الأعراف هم أطفال الكفار. الصحيح أن نقول فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء معناه أن الله عز وجل سيختبرهم يوم القيامة ولا نعلم ماذا يكون مآلهم، ربما إذا اختبرهم الله يكفرون ولا يمتثلون فيدخلون النار. ومثل ذلك من لم تبلغه الدعوة، الآن في ناس ما بلغتهم الدعوة الإسلام، نقول أمرهم إلى الله عز وجل ما ندري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليديه فاغفر. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شخصا كان ممن قبلنا أصابه جرح فكانت عاقبته سيئة، فما قصة هذا الرجل؟ قصة هذا الرجل أنه جرح في يده، جرح في يده، فكأنه لم يتحمل هذا الجرح، فأراد أن يتخلص من الألم البسيط، من الألم، فقطع يده، فصار المصيبة أكثر من المصيبة. ما هي المصيبة؟ المصيبة أنه مات. مات، كله بيموت، يعني الموت مهم مصيبة إلى ذلك. أن الجرح لم يرق حرمت عليه الجنة، الله عز وجل حرم عليه الجنة. صح، هذه المصيبة العظيمة أن الله حرم عليه الجنة. استدلت الخوارج بهذا الحديث على كفر فاعل الكبيرة الأخ. قالوا أنت يعني لأن هذا الرجل فاعل كبيرة فهو مخلد الجنة. أقول استدلت بهذا الحديث حرم الله عليه الجنة، إذا حرم الله الجنة معناه أوجب له النار، فاستدلوا بهذا الحديث على كفر على كفر فاعل الكبيرة، فما جوابك عليه أو فما ردك عليهم؟ لأن هذا الرجل يعني كفر بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أن يقتل. ما ندري، إحنا ما لنا إلا الظاهر الذي أمامنا هو أنه قتل نفسه، ما نقبل اليمد اليسرى يا أخي. نعم من وجهه، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. قول الله تعالى: طائفتين كانت تتلا فأصلحوا بين أخويكم. إيه. لا هذه ما هي إلى ذلك. أقول أولا قوله: عبدي بادرني عبدي، ربما يستدل من هذا أنه لا يغفر. ثانيا أن النصوص الأخرى دلت على أن مثل هذا الفعل لا يكفر صاحبه ولا يخلف منه. ولا يخلف. إذن كيف نخرج هذا الحديث؟ نقول شاء أنه قلناه تحت المشيئة، وهذا قد شاءت إرادة الله، يعني من باب الوعيد. نعم. وباب الوعيد قد يكون تحت المشيئة، باب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. نعم. طيب، في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة، نعم، حديدته في النار خالدا مخلدا، يتوجع بها إلى يوم خالدا مخلدا. نعم. كما كان يقول: ومن احتسى بسم سمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا. نعم. طيب، ومر علينا أن الجزاء من جنس العمل في القادم. نعم. فهؤلاء الشيخ لما فعلوا قتلوا أنفسهم بالدنيا الحديدة والتردي والصم جزاهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وصلنا أن يجزاهم جزاهم. نعم، بمثل ما عمل. هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى؟ أن الإنسان يعذب بعمله، يعني جزاء من جنس عمله، جزاء وفاق. طيب، وفي آية أخرى: فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال: وعن المقتدى بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله؟